الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أين وصلنا؟ الحمد لله، والله يصلح بالكم. العطاس في مثل هذا المكان طيب، وفي غيره طيب، لكن هنا أطيب باعتبار الحضور. قد حصل هذا للشيخ مقبل رحمه الله مرة، عطس في درس، وكان الحضور يعني كبيرا. طيب، ذكرنا في الوصفية أنها لابد لها من علة، من العلة اللفظية، والوصفية لا تكون إلا مع واحدة من ثلاث علل اللفظية. صح الكلام؟ صح الكلام أو خطأ؟ من القائل صح؟ قم يا أخانا مختار، قم. ما هي العلل اللفظية الثلاث التي تكون مع الوصفية، أو تكون واحدة منهن مع العلة الوصفية؟ العدل، زيادة الألف والنون، وزن الفعل. أحسنت، مثل للعدل، مثل للعادل. كيف؟ من القائل؟ ها أنا ذا، مثنى وثلاث ورباع. صح، قال الله عز وجل: جاعل الملائكة أولو أجنحة مثنى وثلاث ورباع. هذا من العدل، وقلنا هذا عدل حقيقي، هكذا اثنين اثنين، ثلاث ثلاثة ثلاثة، رباع أربعة أربعة، وهذه لا تكون إلا أحوالا إعرابها، يعني حال كونهم اثنين اثنين، حال كونهم ثلاثة ثلاثة، حال كونهم أربعة أربعة. هذا الوصفية مع العدل. الوصفية مع وزن الفعل: مثل، ليه ماشي إلى الأسفل؟ الناس يطمحون في علو. مررت بأسفل أو بأفضل؟ مررت بأفضل منكم. صح، أحسن. هذا الوصفية مع وزن الفعل. بقي الوصفية مع زيادة الألف والنون. نعم نعم، مررت بعثمان، هكذا يصح؟ عثمان، مررت بعطشان. صح، أحسن. بريانة، صح. بيقظانة، صح. أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب، إذن حاصله أن العلل المعنوية كم هي؟ العلل التي ترجع إلى المعنى كم عددها؟ كم عددها؟ قم، قم يا ولد، أنت صاحب النظارة. اثنان، ما هي؟ العالمية والوصفية. أحسن. والعلل التي ترجع إلى اللفظ كم عددها وما هي؟ قم الأخير، قم. عددها ست، نعم. التأنيث بغير ألف، العجمة، إيش؟ التركيب، زيادة الألف والنون، وزن الفعل، العدل. أحسنت. طيب السؤال الذي بعده وهو كبير، فمن القائل ها أنا ذا؟ أين هو القائل ها أنا ذا؟ قم أنت أخونا هذا المقابل، سينا اسمه. السؤال عندك يا أخانا، العالمية كم تكون معها من اللفظية؟ واحدة من كم؟ من ست. والوصفية واحد من ثلاث؟ صحيح، أحسن. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما العلتان اللتان تقوم كل واحدة منهما مقام العلتين، فهما صيغة منتهى الجموع، وألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. إذن قال في التعريف: أو مع وجود علة واحدة تقوم مقام العلتين. نريد اليوم أن نتعرف على هذه العلة الواحدة، فإذا بها ما هي؟ صيغة منتهى الجموع أو ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. فماذا تقول عن التأنيث بلا ألف؟ قم. يكون من العلل اللفظية التي لا بد لها من علة أخرى، صح. وهذه العلة التي هي التأنيث بألف سواء كانت ممدودة أو مقصورة، إلا قامت مقام العلتين. قال: أما صيغة منتهى الجموع فضابطها، الآن سيذكر ضابط صيغة منتهى الجموع، أن يكون الاسم جمع إيش؟ تكسير. وقد وقع بعد ألف تكسيره حرفان نحو مساجد ومنابر وأفاضل وأماجد وأماثل وحوائض وطوامث. إذن الوزن ما هو؟ مفاعل، صح؟ ولذلك صيغة منتهى الجموع إما أن تكون على وزن مفاعل أو مفاعيل، جيد؟ مفاعل أو مفاعيل. الآن هذا على وزن ماذا؟ مفاعل، مساجد، منابر، أفاضل. ولاحظ معي أن في وزن مفاعل لا يشترط وجود الميم، صح؟ يشترط؟ لا يشترط. بدليل تقول مساجد، وجدت الميم هنا؟ وجدت؟ وجدت مساجد. طيب أفاضل وجدت؟ لم توجد. إذن لاحظ الآن، لاحظ أن ضابط مفاعل أن يكون بعد ألف كم حرف؟ حرفان. وضابط مفاعيل بعد الألف كم؟ ثلاث أحرف كما سيأتينا. قال: أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن. إذن إما بعد ألف التكسير حرفان، وإما ثلاثة أحرف وسطها مالا؟ ساكن. سننظر التمثيل: مفاتيح كم بعد الألف؟ ها؟ ثلاثة، التاء والياء والحاء، وسطها ساكن. ساكن. عصافير ماذا بعد الألف التكسير؟ ثلاثة، الفاء الياء الراء، وسطها ساكن. أين هو؟ الياء. قناديل، مشكلة القناديل في هذه الأيام، صح؟ مشكل أو لا؟ اقترنت بها بدعة عظيمة، ما هي؟ بدعة المولد؟ طيب قناديل كم حرف بعد ألف التكسير؟ ثلاثة، وسطها ساكن. الجواب ساكن. الدال الياء اللام. إذا ما الفرق بين مفاعل ومفاعيل؟ أن مفاعل بعد ألف التكسير كم حرف؟ حرفان. وأن مفاعيل بعد ألف التكسير كم حرف؟ وسطها ساكن. وصلت؟ وصلت ولا ما وصلت؟ هذه ماذا تسمى؟ صيغة منتهى الجموع، يعني ليس بعدها جمع، صح؟ طيب الآن سيارة كيا زرقاء اللون، سوني وسيارة سوني تسدان على أحد الإخوة طريق الخروج من الجهة الشمالية جهة المستوصف، صاحبها يخرج إن شاء الله. طيب إذن تقول مررت بمساجد أو مساجد أو مساجد، ماذا تقول؟ أين هو؟ قم أيها الجالس على الكرسي. مررت بمساجد، الباء حرف جر، ها؟ بمساجد لماذا؟ مساجد اسم ممنوع بالصرف، يعني باء حرف جر ومساجد اسم مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف، المانع له من الصرف، لأن المانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع، وهي إلا تقوم مقام العلتين، أو نحتاج إلى علة أخرى، إلا واحدة، صح، أحسن. وهل توفر فيها الشرط؟ فهل هي على وزن مفاعل؟ كيف عرفت؟ ألف التكسير بعده حرفان، أحسنت، أجبت وأصابت، ولك كتاب، أعطيتموه كتاب؟ طيب عند من السؤال؟ محمد مجد، أين هو؟ تعال جلس هنا، راح جلس هنا، قم يا صاحب الإمامة، قم أنت. مررت بعصافير أو مررت بعصافير أو مررت بعصافير، ها؟ مررت بعصافير، متأكد؟ لماذا؟ ممنوعة من الصرف، فأين العلتان؟ علة واحدة تقوم مقام العلتين، ما هي هذه العلة التي قامت مقام العلتين؟ صيغة منتهى الجموع، وهذه كم لها صيغة؟ إما على وزن مفاعل أو، طيب عصافير على أي وزن؟ مفاعيل، كيف عرفت؟ بعد ألف التكسير جاءت ثلاثة حروف وسطها ساكن، أجبت وأصبت، أحسنت. فواعل؟ لا، هي نعم، هذا هو الوزن، مفاعل أو مفاعيل، نعم، صيغة منتهى الجموع، يعني أقصى صورة من صور الجمع تنتهي لها الجموع في اللغة العربية، نعم، منها، نعم. وهذا يدلك أن الميم ليست شرطا سواء في مفاعل أو مفاعيل. لا تفهم إذا قلنا أنها تكون على مفاعل أو مفاعيل لابد أن يكون حرف الميم موجود، بدليل أفاضل فيها حرف ميم. ماذا تقول؟ مررت بأفاضل، صحيح أو خطأ؟ صحيح، مع غياب حرف الميم. طيب وفي مفاعيل تقول مررت بعصافير، أين الميم؟ ليست موجودة. وعصافير على وزن، إذن مراد عدد الحروف ورنة الحرف فقط، وليس المراد وجود الميم. طيب فضل استريح. نعم اترك الآن السؤال. هي سراويل نفسها جمع؟ لا، سراويل على صيغة الجمع ليست جمع. صحيح، سراويل، لبس فلان سراويل، والمراد سروالا واحدا، ربما ليس لها مفرد من لفظه. أظن تعرضوا لها في القواعد الأساسية وكذا. من المتكلم؟ طيب لا بس. قال وأما ألف التأنيث المقصورة، إذن ألف التأنيث إما أن تكون ممدودة وإما أن تكون مقصورة. أما التأنيث بلا ألف فهو من العلل اللفظية التي تحتاج إلى علة معنوية، هكذا هكذا أو لا؟ فما هي العلة المعنوية التي تحتاجها التأنيث بلا ألف؟ قم. العالمية، صح. ولا يصلح معها الوصفية؟ طيب استريح. قال وأما ألف التأنيث المقصورة، انتهينا من ألف التأنيث، لا انتهينا من صيغة منتهى الجموع، الآن مع ألف التأنيث المقصورة، فنحو حبلى وقصوى ودنيا ودعوى. طيب تقول مررت بحبلى، هذه الآن الألف ممدودة أو مقصورة؟ نعم مقصورة. ما إعراب مررت بحبلى؟ نعم قم. نعم المانع لها من الصرف حبلى، علة واحدة قامت مقام، ما هي العلة؟ اتصالها التأنيث بالألف المقصورة، هكذا. نعم أي مقدر. ايش قال؟ مقدرة، صح، مجرورة وعلى مجرية الفتحة، الفتحة المقدرة نيابة عن الكسرة. طيب قال وأما ألف التأنيث الممدودة، إذن ألف التأنيث إما المقصورة وإما الممدودة. قال وأما ألف التأنيث الممدودة فنحو حمراء ودعجاء وحسناء وبيضاء وكحلاء ونافقاء وأصدقاء وعلماء. الآن ألف التأنيث هنا ممدودة. طيب وكل فقلن ما ذكرنا من هذه الأسماء وكذا ما أشبهها لا يجوز تنوينه لأنه ممنوع من الصرف، ويخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة، نحو صلى الله على إبراهيم خليله. نعم من يعرب؟ صلى الله على إبراهيم خليله. لما تقول مررت بعلماء، من يعرب؟ مررت بعلماء، قم يا محمد جمهور قم. مر فعل ماضي مبني على السكون اتصاله بضمير رفع متحرك. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. مجرور على مجرى الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. المانع له من الصرف مررت بعلماء، ما المانع له من الصرف؟ أعلتان أم علة واحدة؟ هل تنظر إلى الكتاب يا محمد أو تود أن يصل إليك الكتاب كي تراه؟ في آخر الألف اجلس، قم يا ولد قم أنت. علماء ممنوع من الصرف، لماذا؟ قم يا محمد أنت، قم فلق الكتاب، قم أجب. مررت بعلماء، اترك اترك مررت بعلماء، الباء حرف جر وعلماء اسم مجرور وعلامة جره. اجلس اجلس وركز، اجلس. نعم، قم أنت الولد هذا. مررت بعلماء، اترك هذا، بعلماء بالباء حرف جر، علماء اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف وجود علة قد قامت مقام العلتين، ما هو؟ ألف التأنيث الممدودة. أحسنت، جزاك الله خيرا. هذه سأل عنها أخونا عبد المهيمن أمس، أنت سألت عبد المهيمن، أنت صاحب السؤال الأصلي يعني، طلع هو المقلد يعني. ما أدري يا أخانا، ما عندي جواب. انظروا في إعراب القرآن، نظرت يا أخي نظرت يا عبد المهيمن في إن هي إلا أسماء. نعم، ذكر هذه، إيش التخريج لها؟ كيف؟ أظن نحمل الجواب اللي ذكرته لك أنا، هو نفسه. نعم. على كل نترك هذا الآن، لأن هذا سيشوش وهي نفسها مشوشة ولا صافية؟ ها؟ لا صافية إن شاء الله. طيب، فكل ما ذكرنا من هذه الأسماء وكذا ما أشبهها لا يجوز تنوينه ويخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة، نحو صلى الله على إبراهيم خليله. نعم، من يعرب هذا؟ أظنه سهل إن شاء الله. قم. أخوكم يقول صلى فعل ماضي مبني على السكون، توافقونه أم تخالفونه؟ يخالفونك يا أخان، لا تبالي أنت بمن خالفك. فهمنا، مبني. انظر سامي أخونا من تونس يرفع يده. لا تلقيني عبد المهيمن. اجلس. من القائل ها أنا ذا؟ عند الأخير. قم هنا. صلى في الماضي مبني على الفتح الظاهر أو المقدر؟ المقدر. منع من ظهوري. منع من ظهوري التعذر. لماذا؟ لأن آخره ألف مقصورة لازمة. لازمة. الله طيب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، على حرف جر. إبراهيم اسم مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم غير منصرف. المانع له من الصرف علتان أم علة واحدة؟ علتان، ما هما؟ ها؟ العلمية والعجمة. صحيح. خليله بدل، هكذا بدل، خليل مضاف والها مضاف إليه، ونحو رضي الله عن عمر أمير المؤمنين. قم قم أنت لها. رضي فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر أو المقدر. الظاهر. صح. اسم الجلالة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، عن حرف جر. عمر اسم مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف. المانع له من الصرف علتان أم علة تقوم مقام العلتين؟ علتان. ما هما؟ العالمية والعدل. عمر معدولة عن عامر. طيب، أمير المؤمنين بدل أو عطف بيان. طيب لا بأس، أمير مضاف والمؤمنين مضاف إليه. جزاك الله خيرا، أعطوه كتابا. أنت أول مرة تعرب وأنت مشارك لنا من أول الدورة، كنت مختبئا. فكل من إبراهيم وعمر مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضهما الفتحة نيابة عن الكسرة لأن كل واحد منهما اسم لا ينصرف، والمانع من صرف إبراهيم العالمية والعجمة، والمانع من صرف عمر العالمية والعدل، وقس على ذلك الباقي. إذن حاصله عند من السؤال؟ قم صاحب الإمامة، قم. أظنك رفعت يدك مفجوعا ولا لا، لكنك تبدو شجاعا. السؤال: ما هي العلة التي تقوم مقام العلتين؟ ألف التأنيث الممدودة، ألف التأنيث المقصورة، انظر إلى المدين أيديهم، عدد كثير حتى النحوي منهم الصغير، النحوي الصغير هناك، وصيغة منتهى الجموع، صح، صيغة منتهى الجموع أو التأنيث بالألف، سواء كانت الألف ممدودة أو مقصورة. صيغة منتهى الجموع ما هي؟ ما أتت على وزن مفاعل ووزن، ووزن من أين أنت؟ غات، مغازي. سنبحث اليوم عن أهل مغازي، أين هم؟ سافروا لا يزالون؟ ها؟ أحمد العجيلي، أحمد العجيلي أين هو؟ الشعب يطالب به. نعم، أين هو؟ هذا هو أحمد العجيلي؟ ها؟ بشحمه ولحمه؟ ها؟ السؤال عندك يا أخانا، صيغة منتهى الجموع كم لها صيغة؟ من مغازي أخونا؟ ها؟ الله أعلم، كنت مسافرا صح؟ أين وصلت؟ هناك عند العائلة؟ ها؟ أجاب؟ من هو الذي أجاب؟ أجبت؟ ماذا قلت؟ صح. أحد لقنك؟ شعرت شيء وصل إلى أذنك؟ طيبة، ما شاء الله، تذكرت المفاتيح؟ ها؟ أيوة، هذا طيب، معناه المثال يأتي بأصل المسألة صح؟ مفاعل ومفاعيل، هل لابد من وجود الميم؟ استريح أنت، أعطوه كتابا، وأعطوا أخونا أحمد العجيري كتاب تعليم الصبيان التوحيد. نعم، أين هو؟ قم، قم أنت، كنت غائبا. لا يشترط وجود الميم، هات مثالا يدل على غياب الميم. قناديل، صح، هذا في مفاعيل، هات مثالا في مفاعل مع غياب الميم. إن أتيت بها فأنت أنت، وإلا مجدي يرفع يده الصغير. نعم، الله أعلم، قم يا مجدي، قم، في وزن مفاعل وقد غابت الميم. أفاضل، صح، أحسنت، أنت نحوي أيضا. طيب، أظن سهل يا أخوة صح؟ ها؟ الاسم الذي لا ينصرف سهل؟ سهل، ما يخيف. نعم، إذا درستم في متممة الأجرمية هنالك بعض الشروط ستضاف إلى معلوماتكم، لكن لا نستعجل، لا نستعجل، نخشى. ماذا نخشى؟ أنه ينطبق علينا من رام العلم جملة فاته جملة. إنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي، لكنكم قوم تستعجلون. قال: ويشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة، هذا شرط مهم، أن يكون خاليا من أل، وألا يضاف إلى اسم بعده. إذن الاسم الذي لا ينصرف إذا حلي بأل انصرف؟ الجواب انصرف. طيب إذا وقع مضافا انصرف. وصلت؟ وصلت أو لا؟ نعم أيوة. أيوة لخفضه، المراد الخفض، المراد الخفض. ويشترط لخفض، ويشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة، أن يكون خاليا من أل، وألا يضاف إلى اسم بعده. فإن اقترن بأل أو أضيف خفض بالكسرة. كلام حول خفضه بالكسرة، نحو قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. المساجد بدون الألف واللام مساجد، منصرفة مساجد أو غير منصرفة. قم أنت، أنت هذا الأخ، لا هذا الأخ الذي ينظر إلي شاخص البصر، قم على مهلك، على مهلك. من اللي قال مساجد ممنوعة من الصرف؟ لماذا؟ لوجود علتين، صح، لوجود علة واحدة تقوم مقام العلتين. ما هي؟ صيغة منتهى الجموع، يعني على وزن مفاعل. أجبت وأصبت، كنت أظنك لن تجيب، لكن خاب الظن. أعطوه 10 قواعد في الاستقامة، أعطوه للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله وحفظ الله والده. طيب، قال: وأنتم عاكفون في المساجد. لاحظ معي، في المساجد أو في المساجد؟ في المساجد. من القائل في المساجد؟ نعم، قم أنت المقابل. لا هذا الذي أتركه، لا الذي قبلك، قم. أول مرة تقوم؟ ها؟ لا، ما هو أنت يا بني، اجلس. أول مرة تقوم؟ قمت من قبل. طيب، وأنتم عاكفون في المساجد. لماذا خفض بالكسرة؟ مع أن مساجد على وزن مفاعل، وهي صيغة منتهى الجموع، إلا تقوم مقام العلتين. فلماذا جاءت الكسرة هنا؟ ها؟ لدخول الألف واللام. معناه أن الألف واللام تجعل الاسم يخفض بالكسرة وإن كان في أصله ممنوعا من الصرف. صح، أحسن. وأنتم عاكفون في المساجد، مع أن بدون ألف واللام مساجد على وزن مفاعل صيغة منتهى، وهي إلا تقوم مقام علتين. فما الذي جعلها تخفض بالكسرة هنا؟ دخول الألف واللام. ونحو مررت استريح، أعطوه كتابا. أجبت وأصبت يا أخانا. إخوة كثيرون عندهم فهم، صح؟ صح أو لا؟ أو كلكم عندكم فهم؟ كلكم؟ كلكم إن شاء الله. ونحو مررت بحسناء قريش. المراد المثال، ها؟ المثال أو لا؟ قم قم يا أخانا، أخونا والله نسيت اسمك، صاحبنا يا مختار هذا نسيت اسمه والله، أسامة. أيوة أسامة صح. كيف حالك يا أسامة؟ اعرب الله يحفظكم، مررت بحسناء قريش. مرة فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك صح. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الباء حرف جر. حسناء اسم مجرور وعلى مجره الكسرة الظاهرة على أخير، لكن حسناء يا أخانا تأنيث بالألف ولا لا؟ صح يا إخوة أو لا؟ وتقدم معنا أن حسناء علة تقوم مقام علتين وهي ممنوعة من الصرف، فما بال أخينا أسامة؟ فما بال أخينا أسامة أعربها بالخفض؟ لماذا؟ لأنها وقعت مضاف مضاف إلى اسم بعدها، وإذا وقعت مضافة إلى اسم بعدها خفضت بالكسرة. الجواب أحسن صح. حسناء مضاف وقريش مضاف إليه. السؤال الكبير، قم يا حمدان، ماذا يشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة؟ ألا تكون قد دخلت عليه ال، ولا يكون قد أضيف إلى اسم ظاهر صحيح، أو إلى اسم بعده، إلى اسم بعده. أحسن، عرفتم يا إخوة؟ الآن لو بدون قريش ماذا تقول؟ لو أبعدنا قريش، لو أبعدنا قريش. قم يا ولد، قم قم قم، أنت مسافر، كنت تفكر، ها؟ في ماذا تفكر؟ مررت بحسناء أو بحسناء، مررت بحسناء، واضح أنك كنت تفكر. اجلس، قم أنت. مررت بحسناء أو بحسناء، مررت بحسناء لماذا؟ لأنه غير مضاف. اجلس، كيف هكذا؟ قم، لأنه اسم غير منصرف المانع له من الصرف. نعم، لوجود علة واحدة تقوم مقام العلتين، ما هي؟ ألف التانيث ممدودة. أجبت وأصبت. فإذا قلنا مررت بحسناء قريش أو بحسناء قريش، بحسناء لماذا خفضت هنا؟ لأنها أضيفت إلى اسم بعدها. أحسنت، أنت فهمت الدرس، جزاك الله خيرا، أعطوه كتابا. قلنا أعطوه كتابا، ماذا أعطيتموه؟ أنت توزع لإخوانك بصورة عادلة ولا هكذا أو على حسب المعارف بالنصيب؟ طيب، قال علامات الجزم. قال وللجزم علامتان السكون والحذف. الاسم الذي لا ينصرف واضح؟ واضح وسهل. بقيت بعض الشروط، متى ستأتي؟ في متممة الأجرمية. طيب، علامتا الجزم. قال وللجزم علامتان السكون والحذف. الجزم يا أخانا أنت، قم بسرعة، لك لا تحاول تفكر، لكن في ماذا ستفكر؟ الجزم للأسماء أم للأفعال؟ الجزم للأسماء أم للأفعال؟ للأفعال فقط. إجابة ضعيفة، إجابة ضعيفة. لا يزال فيها ضعف ولا لا؟ أو تشعرون أنها إجابة قوية؟ نعم يا أبا علي، قم أن تجلس. ما هذا السؤال؟ الجزم للأسماء أم للأفعال؟ ها؟ للأفعال. اجلس اجلس يا أبا علي. من القائل ها أنا ذا؟ أين هو؟ قم. ما شاء الله، اسمعوا ماذا يقول أخوكم. ما اسمك؟ محمد العقيل. ما شاء الله، أخوكم محمد العقيل يقول أن الجزم للأسماء. أصاب أم أخطأ؟ باتفاق. نعم، من هو؟ قم الأخير، قم. إيش قال؟ للأفعال الصحيحة. اجلس. كنت أظنه سؤالا سهلا. نعم، قم صاحب القلم المرفوع، قم. ماذا يقول؟ الأسماء والأفعال. لقد أخطأت. لا لا، صاحب القلم ما هو أنت، كان أخ رفع القلم. أيوة هذا. الفعل المضارع صح. أحسن، أرأيت إجابتك كان فيها ما فيها، صح؟ فيها ما فيها. طيب، الأذان صلينا. طيب، قال وللجزم علامتان السكون والحذف. إذا كان الجزم للأفعال وهو الفعل المضارع، فما للأسماء؟ الخفض، صح. أحسن. كلنا نظن اللجنة الدائمة قالوا بأذان واحد إذا جمع في الصلاة، يؤذن أذان واحد ويجمع، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في الفتاوى ذكر هذا الشيخ الألباني. طيب، قال علامتا الجزم قال وللجزم علامتان السكون والحذف، أيهما العلامة الأصلية؟ السكون هو العلامة الأصلية، والذي ينوب عنه هو الحذف. قال وأقول يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها مجزومة إذا وجدت فيها واحدة من أمرين، الأول السكون، استريح يا أخي، وهو العلامة الأصلية للجزم، والثاني الحذف وهو العلامة الفرعية، ولكل واحدة من هاتين العلامتين مواضع سنذكرها. موضع السكون، قال فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. إذن كم موضع؟ في موضع واحد ومع فعل واحد، ما هو؟ نعم أيوة. وأقول للسكون موضع واحد يكون فيه علامة على أن الكلمة مجزومة، وهذا الموضع والفعل المضارع الصحيح الآخر، يعني ليس بآخره حرف إلا. ومعنى كوني صحيح الآخر أن آخره ليس حرفا من حروف العلة الثلاثة، ما هي؟ التي هي الألف والواو والياء. ومثال الفعل المضارع الصحيح الآخر يلعب وينجح ويسافر ويعيد ويسأل. فإن قلت لم يلعب علي، سهل إعرابها هكذا، من يعربها؟ قم قم، ماذا يقول؟ لم يكن الذين كفروا. طيب جزاك الله خيرا. نعم صح، أحسن، جزاك الله خيرا. طيب لم يلعب علي، لم حرف جزم وقلب ونفي، صح. يلعب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر، صح. علي فاعل مرفوع علامة رفعه ضم الظاهر الأخير. أين موضع الشاهد أو المثال يلعب أنه مجزوم وعلامة جزمه السكون؟ لماذا؟ لأنه صحيح آخر، صح. ولم ينجح بليد، نعم قم هذا الأخ الذي يرفع قلما، قم. لم ينجح بليد، لم حرف نفي وجزم وقلب، ينجح فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر، بليد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أين الشاهد؟ ينجح على نفع مضارع جزم وعلام جزمه لأنه صحيح الآخر، صح. ولم يسافر أخوك، أين هو؟ قم قم أنت الملتفت. لم يسافر أخوك، لم حرف نفي وجزم وقلب، يسافر، نعم أخوك فاعل، اتركوه فاعل، فاعل قوم الذي وراء الذي يرفع أصبعه، قوم اجلس أن تستريح، هو فاعل أو لا؟ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه صح. أسماء الخمسة ما هي؟ أخوك، أبوك، وفوك، وحموك، وذومان. أخو مضاف والكاف مضاف إليه، رميتها هكذا لا بأس. الشاهد من المثال: لم يسافر أخوك، فعل المضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون. لماذا كان السكون علامة للجزم أو علامة جزمه؟ لأن آخره حرف إلا، لأنه صحيح الآخر صح. أعطوه كتابا. ولم يعد إبراهيم خالدا، ولم يسأل بكر الأستاذ. كل الشاهد هنا يعد، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. وفي قوله ولم يسأل بكر الأستاذ يسأل، فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح، يعني لم يتصل بآخره حرفه علة. وحروف العلة الثلاث ما هي؟ الألف والواو والياء. فكل من هذه الأفعال مجزوم لسبق حرف الجزم الذي هو لم عليه، وعلامة جزمه السكون. وكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع صحيح الآخر. طيب، قال: مواضع الحذف. الآن الموضع الثاني: العلامة الأصلية السكون، العلامة الفرعية النائبة ما هي؟ الحذف. قال: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. إذن كم موضع للحذف؟ كم موضعان؟ الموضع الأول فعل مضارع الذي آخره حرف علة، الموضع الثاني الأفعال الخمسة التي رفعها. إذن نصبها لا جزمها، خلونا لأن الموضع موضع جزم، جزمها بحذف النون. طيب، قال: وأقول للحذف موضعان يكون في كل واحد منهما دليلا وعلامة على جزم الكلمة. الموضع الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، ومعنى كوني معتل الآخر أن آخره حرف من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء. فمثال فعل المضارع الذي آخره ألف: يسعى ويرضى ويهوى وينأى ويشقى ويبقى. ومثال فعل المضارع الذي آخره واو: يدعو يرجو يبلو يسمو يقسو ينبو. ومثال فعل المضارع الذي آخره ياء: يعطي يقضي يستغشي يحيي يلوي يهدي. فإن قلت: لم يسع علي إلى المجد، لم يسع علي إلى المجد، قال: فإن يسع مجزوم صح لسبق حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها. إذن لماذا جزم وعلامة جزمه حذف الألف؟ لأن آخره حرف علة وليس صحيح الآخر، وهو فعل مضارع معتل الآخر. وإذا قلت: لم يدعو محمد إلا إلى الحق، فإن يدعو فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم عليه وهو لم، وعلامة جزمه حذف الواو الذي هو حرف علة، والضمة قبلها دليل عليها. صح أو لا؟ لم يدعو، انظر إليها على العين، ضمة أو لا؟ دليل على أن المحذوف واو. طيب، في المثال الذي قبله: لم يسعى، العين عليها فتحة لأن دليل على أن المحذوف ألف، والضمة قبلها دليل عليها. وإذا قلت: لم يعطي محمد إلا خالدا، فإن يعطي فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم عليه. ما هو حرف الجزم؟ لم، وعلام جزمي حذف الياء. لماذا علام جزمي حرف الياء حذف الياء؟ لأنه معتل الآخر. طيب، كيف عرفنا أن الياء حذفت؟ قال: والكسر قبلها دليل عليها، وقس على ذلك أخواتها. واضح؟ إذن إذا دخل الجازم حرف الجزم على الفعل المضارع المعتل الآخر في آخر، فبماذا يجزم؟ بحذف حرف العلة. فإذا كان حرف العلة ألفا كانت الفتحة قبله دليل، وإذا كان واوا الضمة، وإذا كان ياء الكسرة. مثال للألف: لم يسع. مثال للواو: لم يدعو. مثال للياء: أنت، انظر إلي. لم يمشي؟ طيب. الموضع الثاني الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون وقد سبق بيانها، ومثالها يضربان وتضربان ويضربون وتضربون وتضربين، صح؟ فعل مضارع متصل بألف الاثنين، فعل مضارع متصل بواو الجماعة، فعل مضارع متصل بياء المؤنثة مخاطبة. تقول لم يضربا، ما إعرابها؟ لم حرف نفي وجزم وقلب، يضربا فعل مضارع منصوب، الجواب مرفوع مجزوم، صح، وعلامة جزم حذف النون، فأين الفاعل؟ ألف الاثنين فاعل. ولم تضربا مثلها، ولم يضربوا، لم حرف نفي وجزم وقلب، يضرب فعل مضارع مجزوم أو مرفوع أو منصوب، مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون وواو الجماعة فاعل. ولم تضربوا، ولم تضربي، لم حرف نفي وجزم وقلب، تضربي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه قم قم قم. لم تضربي يقول أخوكم الرحيبات مجزوم علام جزم السكون، قلت ولا ما قلت؟ ها؟ تلخبطت؟ لا عاد تتلخبط، اجلس. تضربي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، لا عدوى، اللهم لا عدوى ولا طيرة. عتر فينا انتقاد أخينا الرحيبات، صح؟ تلخبيط حتى عندي أنا بدأ. تضربي فعل مضارع مجزوم علامة جزمي حذف النون وياء المؤنث المخاطبة فاعل، فكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم الذي هو لم عليه، وعلامة جزمه حذف النون والآليف أو الواو أو الياء فاعل مبني على السكون في محل رفع. إذا مواضع الحذف كم؟ قم انظر إلى أصابعي. اثنان. مواضع الحذف اثنان، ما هما؟ اسمعوا ماذا يقول أخوكم، مواضع الحذف كم؟ ما هي؟ فعل مضارع المعتل الآخر، صح، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها ثبوت النون، صح، أجبت وأصبت. أما المعربات فالدرس القادم إن شاء الله، ها؟ الدرس القادم فيه انطلاقة يا إخوة إن شاء الله، طيب، ها؟ لأنه سيكون مر بنا، معناه ستكون انطلاقة، نقف عند الأفعال بأنواعها، طيب؟ طيب، ستجدون أنه سهل لأنه مر علينا، كله ملخص أو حاصل ما أخذنا. نقف في الأفعال وأنواعها. طيب، طيب أو ما هو طيب؟ يقول نطلب منكم رد من يقول أن الألباني مرجئ، لأن عندنا هنا من يقول أن الألباني مرجئ ليس من أهل السنة، نرجو منكم رد على هذا الكلام وفقكم الله. على كل، لا نحب أن يكون هذا الطالب بيننا ممن تلوث بمثل هذا الفهم الخاطئ للإرجاء، والذي ينبي أيضا على الجهل بمعرفة قدر العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. فهذا أحد رجلين كما قال العلماء، إما أنه لا يعرف الإرجاء، وإما أنه لا يعرف الشيخ الألباني. شيخ الألباني كغيره من علماء السنة يحاربون البدع، سواء كانت بدعا اعتقادية أو عملية، بل هو من أبرز علماء السنة في هذا الباب. أيخفى عليه أو تخفى عليه مسائل المرجئة؟ لا، الشيخ الألباني يعتقد أن الإيمان قول وعمل، يعتقد أن الإيمان اعتقاد بالجنان، قول باللسان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأهله يتفاضلون فيه، هذا لا شك. فمن قال بأن الإيمان يزيد وينقص برئ من الإرجاء. والشيخ الألباني رحمه الله إنه لما يرد على الذين اشتطوا في باب التكفير والذين خرجوا على ضوابط أهل العلم في التكفير المعينين ويضبط هذا بالضوابط السلفية، فإن أهل البدع يحاربونه بأنه مرجع. وعلى كل حال، هذا الأخ نحذره من مثل هذا الطعن والغمز في أئمة السنة في هذا العصر، فإن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله بموت القلب، فهذا الطالب يتعثر ويضيع ويزيغ عن الحق بسبب غمزه ولمزه في علماء السنة. فالألباني إمام محدث خدم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمره كله، وقضى جل عمره في عقود كثيرة وهو يبحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينقح صحيحها من ضعيفها، وهو على طريقة أهل الحديث وعلى مذهبهم، يشهد بهذا العدو قبل الصديق. فهذا الذي يقول هذا الكلام يضر نفسه ولا يضر الجبل الأشم. فعلى هذا الطالب أن يحذر من هذا الزلل، وألا يطير ولما يريش. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فهذا يضر نفسه ويحرم نفسه بركة علم العلماء. ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد. ثم أيضا لا نريد منه أن يشغب على طلبة العلم بمثل هذا الهراء، ينشغل بتحصيل العلم النافع ويستفد ويجتهد وهو أخونا، نتعاون معه على البر والتقوى وعلى السنة ومحبتها وعلى محبة علمائها. فإن صار يبث هذا الهوس والهراء والشبه الباردة فإننا لا نقبله. وجزاكم الله خيراً.